بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على من شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. وبعد، أيها المباركون، حديثنا اليوم ما علم عظيم من أعلام القرآن جاء ذكره في القرآن 3 مرات، ألا وهو الملك المقرب جبريل عليه السلام. قال الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالروح الأمين هو جبريل عليه السلام، أحد الملائكة العظام. وقد مر معنا أن الملائكة خلق من خلق الله لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ترى ماذا عسانا أن نقول عن جبريل عليه السلام؟ جبريل الحديث عنه مستفيض، فهو الذي ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب على الرسل. فلما أخذت خديجة بنت خويلد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وأخبر النبي عليه السلام ورقة بما رأى، قال: هذا الناموس الأكبر الذي يأتي موسى، فعرف أنه جبريل. فحياة القلوب أوكلها الله إلى جبريل، وحياة الناس معاشهم القطر من السماء أوكله الله جل وعلا إلى ميكائيل، وحياة الأرواح أوكل الله قبضها إلى ملك الموت، وحياة الناس عموما على وجه الأرض أوكل الله النفخ في الصور ليسعقوا أوكله إلى إسرافيل، وصدق الله: وما منا إلا وله مقام معلوم. جبريل ولي نبينا صلى الله عليه وسلم من الملائكة، فإن اليهود قدمت على نبينا عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا أبا القاسم، إن سائلوك مسائل إن أجبتها صدقناك. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عليهم العهد والمواثيق، وما أخذ يعقوب على بنيه، فسألوهما الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه، فأخبرهم أن يعقوب اشتكى عرق النساء فحرم على نفسه ألبان الإبل، وسألوا كيف ينزع الرجل الجنين إلى أمه أو إلى أبيه، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ماء الرجل ثخين أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، وأنه أيهما على نزع الطفل إلى أحدهما. سألوه عدة أسئلة أجاب عنها صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا: يا أبا القاسم، بقيت واحدة، تخبرنا من وليك من الملائكة، فإما اتبعناك وإما فارقناك. فقال صلى الله عليه وسلم: ولي من الملائكة جبريل. قالوا: هذا الذي ينزل بالحرب والقتال، لو كان وليك من الملائكة ميكال لاتبعناك. فحسدا وبغضا وكفرا فرقوا بين ملائكة الرحمن، فأنزل الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جبريل عليه السلام أول من يسمع وحي الله، جاء في حديث النواس بن سمعان: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيوحي الله جل وعلا إليه بما شاء، فيمضي جبريل على كل سماء، كلما مر على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. قال تعالى في سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. جبريل كان في مقدمة الملائكة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ويوم بدر كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم راية لا تعدلها راية، تحتها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وسيد الملائكة جبريل، وسيد المهاجرين أبو بكر وعمر، وسيد آل البيت حمزة وعلي، وسيد الأنصار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: وبيوم بدر حين تمحى وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، وهذا أفخر بيت قالته العرب. جبريل عليه السلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، فقد كان معه عليه السلام في رحلة الطائف زيد بن حارثة، والطائف مكان مرتفع، فلما أراد الله أن يكرم نبيه بعد أن ردوا أهل الطائف عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، كان معه جبريل عليه السلام، وعند سدرة المنتهى رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة أخرى على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها. دل ذلك على أن هناك نزلة أولى، مرة أولى. النزلة الأولى كانت في أيام الوحي الأولى، كانت في أيام الوحي الأولى. قال الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. مسروق بن الأجدع يقول سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت لقد وقف شعر رأسي مما تقول، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. قال لا تعجلي علي يا أمه، ألم يقول الله ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت أم المؤمنين أنا أول الناس سؤالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. قال هو جبريل رأيته بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب. فهذه النزلة الأولى. في النزلة الثانية رأى صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج عند سدرة المنتهى، قال ربنا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. جبريل عليه السلام كان معلما للنبي صلى الله عليه وسلم، معلما للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرضت الصلوات الخمس فرضت صبيحة الإسراء والمعراج، فأول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم فرضا هي صلاة الظهر، أمه فيها جبريل وأمه في العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم أمه في اليوم الثاني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، مرة يصلي به في أول الوقت ومرة يصلي به في آخر الوقت، ثم قال له الصلاة ما بين هذين الوقتين. يسأل صلى الله عليه وسلم ما أحب الأماكن إلى الله؟ قال المساجد. قيل له ما أبغض الأماكن إلى الله؟ فسأل جبريل فأخبره جبريل أنها الأسواق. والمقصود أن جبريل هو الذي تولى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. وأعظم ما نزل به جبريل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام القرآن، ولهذا قال الله إنه لقول رسول كريم. من هو جبريل؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والحظ أن الله جل وعلا وصف جبريل بالقوة والأمانة، لأن جبريل ينزل بالوحي والجن والشياطين تريد أن تتسلط على الوحي، ويمكن رد تسلطها بطريقين، كما يمكن أن تصل هي بطريقين. فجبريل لو كان ضعيفا لتسلطت الجن والشياطين على الوحي فزادت أو نقصت منه، لكن جبريل كان قويا فلم تقدر الجن والشياطين على أن تزيد في الوحي أو تنقص منه. الحالة الثانية أن يكون جبريل خائنا في نفسه، فهو يزيد وينقص وينقص منه، لهذا قال الله مطاع ثم أمين. فجبريل أمين لا يمكن أن يتغير الوحي من لدنه، وقوي لا يمكن أن يأتي أحد من الشياطين فيفرض عليه أن يغير في وحي السماء، ولهذا قال الله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. يمرض صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، من الذي يرقيه؟ جبريل، ويقول له بسم الله يرقيك من كل داء والله يشفيك. فيخبر جبريل أنه يرقي النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليه، وهذا كله يدل على الولاية العظمى ما بين جبريل عليه السلام وبين نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نحب جبريل لأن الرب تبارك وتعالى عظمه وأجل أمره ورفع شأنه، كما نحب جبريل لما بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم من عظيم الموالاة صلوات الله وسلامه عليه. المؤمنون في الدنيا إذا أحبهم الله كتب لهم القبول. الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فالود المحبة في قلوب الخلق. وقد جاء في صحيح مسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فيقول جبريل لأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. فانظر، هذا يبين لك بعض العلاقة ما بين جبريل عليه السلام وما بين المؤمنين المؤمنين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. من هذا كله نخلص أيها المبارك إلى أن جبريل ملك مقرب عظيم المنزلة عند الله جل وعلا. وقد كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة دحية الكلبي، ودحية الكلبي صحابي جليل عليه مسحة ملك فيه شيء من الجمال. ولما كانت الملائكة مضرب الجمال كان جبريل يتوخى أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن كان الرائي من بعيد إذا رأى جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم يحسب أنه دحية. حديث جبريل المشهور أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة الذي رواه عمر، سنقف عنده ونختم به اللقاء. الحلقة التي حول النبي صلى الله عليه وسلم فيها صحابة، الصحابة هؤلاء فريقان، إما أحد من أهل المدينة وهم يعرفون بعضهم بعضا، وإما رجل أعرابي قادم من بعيد، صحيح لا يعرفه أحد لكن يرى عليه أثر السفر، لأن الناس كانوا يسافرون إما مشاة أو على الجمال تخفضهم الوهاد وترفعهم النجاد. لكنهم لاحظوا أن رجلا بينهم في الحلقة شديد بياض الثواب، كان شديد بياض الثياب كأنه لم يأتي من بعيد، شديد سواد الشعر كأنه عني بشعره لتوي خرج من بيته، فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على فخذيه وقال يا محمد ما الإيمان؟ فأجابه فصدقه. قال عمر فأخذنا نعجب، يسأله ويصدقه، سأله عن الإسلام أجابه فصدقه. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها فأخبره. فلما أخبره ومضى قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. تلحظ أحيانا وبه نختم، يكون في بعض الحلقة طالب علم فقيه فيسأل الشيخ وهو يعرف الإجابة، هو لا يريد أن يتعلم الإجابة من الشيخ، إنما يريد من الشيخ أن يجيب ليتعلم الناس. هذا يسمى في عرف العلماء أسئلة جبريل، لأن جبريل كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف الإجابة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول الروح الأمين جبريل عليه السلام، وهو علم عظيم من أعلام القرآن، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.